قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله قد نبأنا الله من أخباركم ولتعرفنهم ولتعرفنهم ولتعرفنهم في لحن القول تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فتعرفونها فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم ولو نشاء لأريناكهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم فلعرفتهم بسيماهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم قد نبأنا الله من أخباركم إنما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر حسبنا الله على الأقارب وعلى الأباعد وعلى المعارف حسبنا الله على كبار السن الظالمين السائرين الحاسدين وعلى صغارهم على ذكورهم وإناثهم ظلموا بسحر عظيم ظلموا بنفس شريرة وبحسد بالغ عظيم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى أنت حسبنا عليهم أغنياء وفقراء أنت حسبنا عليهم أصدقاء وأعداء أنت حسبنا عليهم أنت حسبنا عليهم صنعوا لنا الأسحار كادوا طغوا وبغوا وأفسدوا وأفسدوا وأهلكوا أنت حسبنا عليهم أنت حسبنا عليهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قد نبأنا الله من أخباركم حسبنا الله على أصحاب العيون اللامة السامة إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر أنت حسبنا عليهم قد نبأنا الله من أخباركم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون حسبنا الله عليهم سطوا على الجسد وعلى العقل وعلى الحظ والنصيب سببوا تعطيلا عن زواج ودراسة ووظيفة يريدون الأوجاع والأورام يريدون الهلاك لنا قد نبأنا الله من أخباركم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم قد نبأنا الله من أخباركم قد صدقت الرؤيا ولتعرفنهم في لحن القول قد نبأنا الله من أخباركم أحسبنا أنت عليهم من الأقارب يسحرون بالليل والنهار يشدونها ويجددونها على آثار لنا عندهم على شعر على ظهر على دم وريق وعلى حجابها من عباءتها ومن فستانها عندهم وعلى اكسسواراتها وعلى ذهبها اللهم عليك بهم ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين يا ربنا يا عظيم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون قد نبأنا الله من أخباركم قد صدقت الرؤيا ولتعرفنهم في لحن القول تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون قد نبأنا الله من أخباركم ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور قد نبأنا الله من أخباركم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم. قد نبأنا الله من أخباركم أنباهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون قد نبأنا الله من أخباركم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم قد نبأنا الله من أخباركم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قد نبأنا الله من أخباركم ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار قد نبأنا الله من أخباركم ولتعرفنهم في لحن القول إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قد نبأنا الله من أخباركم نبأنا الله من أخباركم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قد نبأنا الله من أخباركم نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قد نبأنا الله من أخباركم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون قد نبأنا الله من أخباركم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قد نبأنا الله من أخباركم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون هل أنبئكم على من تنزل الشياطين على كل أفاك نذير يلقون السمع وأكثرهم كاذبون قد نبأنا الله

ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض وكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قد نبأنا الله من أخباركم نبأنا الله من أخباركم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين قد نبأنا الله من أخباركم قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم قد نبأنا الله من أخباركم ولتعلمن نبأه بعد حين قد نبأنا الله من أخباركم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قد نبأنا الله من أخباركم قل هو نبأ عظيم قد صدقت الرؤيا قد نبأنا الله من أخباركم يومئذ تحدث أخبارنا سآتيكم منها بخبر قد نبأنا الله من أخباركم قل هو نبأ عظيم من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قد نبانا الله من أخباركم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بمن سحر وحسد وحقد وآذانا أذية بالغة. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا عليك بمن سحر عليك بمن حسد عليك بهم يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين العائنين وشياطينهم عليك بهم أجمعين يا ربنا. ونجي يا ربنا أمتك ونجي يا ربنا عبادك أجمعين وإماك. الله أكبر الله أكبر. اقل يا ربنا أسحارهم اقل يا ربنا أحسادهم. وعليك يا ربنا بجنودهم الظالمين وعليك يا ربنا بجنودهم الغاصبين المعتدين. الله أكبر. عليك يا ربنا بالمفرطين يا ربنا المقنطين من رحمتك المقنطين من العافية. عليك يا ربنا بالمحزنين عليك يا ربنا بالمحزنين عليك يا ربنا بالذين يظلمون القلوب والأجساد. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. حسبنا الله حسبنا الله وكفى على من جرح بسحر عظيم وحسد وحقد دفين ونفس شريرة وعيون لامة سامة حارة. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله. اقل يا ربنا السحر اقل يا ربنا سحرا ولا قارب ولا باعد يا ربنا من الأرحام والأنساب. اقل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا منهم. الله أكبر. اقلها يا ربنا واحل العقدها فك مرابطها يا ربنا من العقل والجسد والحظ والنصيب. اقل يا ربنا أسرها من العائلة من الأسرة من الأسرة منها ومن أهلها فاجمعين أجمعين فالحاضرين والغائبين والذكور والإناث. بطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا السحر فصل يا ربنا الحسد فصل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا سحرا فصل يا ربنا سحرا من الأقارب والأباعد. فصل يا رسح الخادمات فصل يا رسح العمال وأحسادهم عيونا منهم. بطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. بطل ما كانوا يعملون. قل ربنا الله من أخباركم عليك يا ربنا بالساهرين عليك يا ربنا بالحاسدين عليك يا ربنا من سكنوا الجسد ويتبعوننا بسوء يجددون الأسعار ويسدونها عليك بهم يا ربنا مزقناهم كل ممزق قطعناهم في الأرض أمما بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون ومن دخله كان آمنا بسم الله بسم الله. يا ربنا أمنا وعمانا من الخوف من الرعب من الرعب من المس من النفس. يا ربنا ومن دخله كان آمنا يا ربنا أمنا وعمانا على الدين على العقل على الإدراك على الروح والجسد والحظ والنصيب وعلى أفراد العائلة. يا ربنا بسم الله. قد نبأنا الله من أخباركم قد صدقت الرؤيا يا ربنا رؤيا صالحة تنبئنا فيها يا مولانا بأمكنة الأسحار وبمن سحر حتى يحذروا. يا ربنا ومن حسد حتى يحذروا ومن أصابوا بعيون حتى نأخذ من آثارهم. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. بسم الله قد نبأنا الله من أخباركم اطل يا ربنا الأسعار كلها والأحساد كلها وآثار العيون وآثار العيون وآثار آثار العيون، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا إسهالة، أخرجها يا ربنا مع النفس، أخرجها يا ربنا مع العرق، أخرجها يا ربنا من تحت الأظافر من الأصابع والأصابع، أخرجها يا ربنا من ملابس الشعر، أخرجها يا ربنا من مسامير الجلد، أخرجها كلها كلها كلها، بخرها يا ربنا بخرها يا مبخر البحار، بخر يا ربنا آثار الأحصان والعيون والأسحار، يا ربنا يا عزيز يا غفار، يا ربنا يا واحد يا قهار، الآن الآن يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم، اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد وآثار العيون كلها، اخرجها يا ربنا اخرجها من الوالد والوالدة يا ربنا، اخرجها من الوالدين، اخرجها يا ربنا من الذرية، اخرجها من الإخوان والأخوات، اخرجها من الذرية، اخرجها يا ربنا اخرجها على الزواج، على اخرجها على الزواج وعلى الأزواج، الحظ والنصيب وعلى الآلام والأوجاع والأسقام والأسقام، يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل يا ربنا الحارة كلها والأحساد كلها وآثار العيون، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة، مبهورة ومرشوشة، مذورة ومذرورة، مشمومة علوية وسفلية، أطلها على القرآن، أطلها سحر الطلاسم والشعوذة يا ربنا، أطل يا ربنا الأسحار كلها، أطل سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية، أطلها يا ربنا بالآيات العظيمة الكريمة، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا الاسحار كلها والاحساد كلها واثار العيون، اطلها يا ربنا من العقل والجسد، اطلها يا ربنا من الادراك والبدن، اطلها من الحظ والنصيب، اطلها يا ربنا اطلها على الزواج ومن الازواج وعلى الذريه وعلى الذريه وعلى الاسره كلها يا ربنا، اطل يا ربنا اسحار في البحار وفي الانهار وعلى الجبال وفي السهول، اطل اسحار في بيوت مهجوره، اطل يا ربنا اسحار من الاعداء والاصدقاء الظالمين الكاذبين، اطل يا ربنا أسحار من الإنس والجن، أطل يا رب أسحار تتجدد وتتنقل، أطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة، أطل يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، أطل يا ربنا السحر العظيم على الماء والهواء والنار والماء، أطل يا ربنا سحرا على النار والماء والهواء والتراب، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على حسد، أطل يا ربنا سحرا على عيب، اطل يا ربنا حسدا على سحره، اطل يا ربنا حسدا على سحره، اطل يا ربنا حسدا على عيبه، اطل اثر عين على عيبه، اطل يا ربنا اثر عين على حسده، اطل يا ربنا اثر عين على سحره، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا من الراس، اطل يا ربنا من العقل، اطل يا ربنا من الفكر، اطل يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد واثار العيون، بطل ما كانوا يعملون، فاطل يا ربنا سحرا سحرا، من أناس عرفناهم، من أناس عرفناهم، عرفناهم عرفناهم، من أناس جهلناهم ولم نعرفهم، أنت تعرفهم وتعلمهم سبحانك، فاطل ما كانوا يعملون، فاطلها يا ربنا أبطلها، اللهم إنا نسألك يا ربنا، أن تنبئنا عنهم يا ربنا، اللهم أنبئنا عنهم يا ربنا، قد نبأنا الله من أخباركم، أنبئنا يا ربنا عن السحرة، عن السحرة، عن من سحر، عن من حسد وأصاب العين، يا ربنا يا ربنا عن أسحارهم، عن ما وضعوا، عن محلاتي وامكنتي ما وضعوه، اللهم يا ربنا اخرجها يا ربنا، اللهم انا نسالك يا ربنا، اللهم ارنا يا ربنا اسحارهم، واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، يا ربنا يا ربنا، اللهم انبئنا يا ربنا، عمن حسد واصاب بعينه حتى نحذرهم وناخذ المثل العائم نشرب منه ونغتسل، يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، كلنا عبدنا نصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، وانصر لنا يا ربنا، ولا تنصر علينا يا ربنا، بسم الله، بسم الله على الروح الطيبة الزكية النقية التقية الغالية، يا ربنا يا ربنا، بسم الله على الروح، على الروح الطيبة الزكية النقية التقية الغالية المؤمنة الموقنة المؤمنة القريبة من الله، بسم الله على الروح، على الروح، على الروح المؤمنة المؤمنة المصدقة المصدقة الصابرة الصابرة الذاكرة الشاكرة الزاهدة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، وليتوفوا في البيت العتيق،